السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم أحبتي، بداية تحية الإسلام. وفي حلقات برنامج خايف عليك في رحلة إلى الدار الآخرة توقفنا عند علامات الساعة الكبرى والصغرى، وتحدثنا باختصار من ممتلك الخوف على النفس، ونرفع الشعار: خايف عليك من رب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تعالوا نتحدث الآن عن عنوان القيامة من خلال التوقف عند أسماء القيامة. نحن رايحين في مكان، لابد ان احنا نعرف اسمه ايه. هتقول لي اسم القيامة؟ نعم. الطنة؟ نعم. يوم الجمع؟ نعم. تعال نشوف الاسماء بسرعة كده عشان الوقت ما يفوتش مننا، عشان لما تخش مكان تعرفه، تشوف العنوان بتاعه ايه المكتوب عليه. اول اسم من الاسماء التي اتوقف عندها، خلي بالك، الحافظ ابن كثير ذكر اكثر من 80 اسما، لكن سنتوقف عند القليل منها او الاشهر فيها. الاسم الاول واحد، يوم القيامة. يوم القيامة قال تعالى، اسمع كده كلام ربنا: الله لا اله الا هو، لا يجمعنكم الى يوم القيامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. لا أقسم بيوم القيامة، أول اسم يوم القيامة. ثاني اسم يوم التغابن. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والاسم الثالث يوم التلاق، يوم التلاق. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى يوم القيامة، يوم التغابن، يوم التلاق، وأيضا يوم الغاشية. يوم الغاشية قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. هل أتاك حديث الغاشية، يوم الغاشية، القيامة، التغابن، التلاق، الغاشية، اليوم الآخر. قال تعالى: يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. خلي بالك، من كان يؤمن بالله، من كان منكم يؤمن بالله، يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو يوم الآخر. وأيضا من ضمن الأسماء الساعة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال ربنا إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن اسم آخر سبأ يوم البعث. يوم البعث فهو يوم القيامة ويوم التغابن ويوم التلاق ويوم الغاشية واليوم الآخر. وهو أيضا تسمى بالساعة ويسمى أيضا بيوم البعث. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، فهذا يوم البعث، يوم يبعث الناس من القبور. 8 يوم الدين، قال ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الايه؟ الدين. وايضا من ضمن اسماء يوم القيامة يوم الحسرة، قال ربنا سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، تسمع الآية ثانية، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهو يوم الحسرة. وأيضا يسمى بالدار الآخرة، قال ربنا وإن الدار الآخرة لهي الحال لو كانوا يعلمون. هي الدار الحواه الباقية. ويسمى يوم التناد كما جاء في قول الله جل وعلا إني أخاف عليكم يوم التناد. ويسمى أيضا بدار القرار، قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار. ويسمى أيضا بيوم الفصل، قال تعالى هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال رب العزة جل وعلا عن اسمه أيضا أنه يوم الجمع، فقال جل من قائل وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وأيضا هو يوم الحساب، قال تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب. وهو أيضا يوم الوعيد، قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وهو أيضا يوم الخلود، قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وهو أيضا يوم الخروج، قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يخرج الناس من القبور، أسماء كثيرة للقيامة. يوم الجمع لما الكل يتجمع في مكان واحد، يوم الحساب يوم ربنا يحاسب الجميع إلا من رحم ربي. في ناس يحاسبون حسابا يسيرا، وفي ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فليس عليهم رد الرحمن، فليس عليهم وسوس الشيطان، فليس عليهم هجرة القرآن. فهو يوم الخلود، لأن هذا اليوم إذا جاء بعده يخلد الإنسان ولا يموت أبدا، إن في جنة رب اجعلنا وإياكم من أهلها، وإن في نار اللهم نجينا وإياكم من هولها وكربها. وأيضا هو يوم الواقعة، قال ربنا سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء بس. إذا وقعت الواقعة فهو يوم الواقعة كما أخبر بذلك النبي الله سبحانه وتعالى في كتابه. وأيضا الحاقة، قال ربنا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يوم الحاقة. وأيضا هو يوم الطامة الكبرى، قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم الطامة الكبرى. شو يقول لك هذه الطامة الإنسان فيها يوم الطامة الكبرى. وأيضا يوم الصخة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة يبقى يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة. القيامة لها أسماء، لها أسماء كثيرة جدا. ويوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة أو أزفة الآزفة. وأيضا هو يوم القارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالف المبثوث. وأيضا القيامة سميت بأسماء كثيرة جدا، يوم الندم، يوم الألم، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم البكاء، يوم لا يقبل الاعتذار، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أسماء وصفات كثيرة جدا للقيامة. فأنت داخل في مكان اعرفه، داخل في مكان نعرفه. احنا بنعرف الأسماء بعد ما نعمل مرحلة انتقالية من رحلة صرنا فيها وعلامات تحدثنا وتوقفنا عندها ودنيا قد انتهت وآخرة قد بدأت، دار قرار لا فرار. ولذلك يحذر الملك العزيز الجبار وينادي على الصالحين الأبرار في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله القيامة، يوم الطامة، يوم التغابن، يوم الجمع، يوم التلاق، يوم الحشر، يوم الطامة الكبرى، يوم الصاخة، كل هذه من صفات يوم القيامة. ولما ندخل في القيامة أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم بسرعة عن أحداثها باختصار. يا ترى الناس هي خارجة هتركب إيه؟ وهتوصل لفين؟ ومين اللي هيقودهم ومين اللي هيسكهم؟ وإيه اللي هيكون في القيامة والنار؟ هتبقى فين؟ والجنبة التي تثبت هتبقى فين؟ والصراط بعد تطاير الصحف واختلاف الناس في كيفية تلقي الكتب والميزان وصفاته وأحوال الناس بعد عبورهم على الصراط، ويا ترى ايه في النار وايه في الجنة باختصار. لكن عاوز اقول ان المسألة مش تخويف، انما عاوزين نجمع فيها الاثنين، نخوف عشان نطمئن ونبني على ميزان النبي محمد في حال الصحة والعافية والقوة والمكانة، نخوف الناس ونقول لهم اتقوا الله لحسن ربنا يأسف الرقاب، وفي حال الضعف والوهن والإشراف على الموت نقول للناس روح الرب رحيم الذي قال في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيا أخي المسلم في كل مكان، الدنيا هتمشي والحياة هتنتهي، سواء كنت في راحة الراحة هتزول، وسواء كنت في ضغط وتعب خلي لك أسوة في الرسول. فكل من على الأرض سيرحل ويزول ولن يبقى أحد إلا الملك. ولذلك أقول استعدوا لمشاهد القيامة لنرى يا ترى على أي صنف سنكون. الله أسأل أن نكون من أهل اليمين وأن لا يجعلنا من الكافرين المنافقين، وأرسل رسالة تذكرة خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. كل عام وأنتم بخير، ونحبكم جميعا في الله. وأختم بآية في كتاب الله، اسمعها كده. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اجعل لسانك رطبا بذكر الله والسلام عليكم ورحمة الله.